انتي ولا بلاش، انتي ولا بلاش، ما سمى غيرك انتي انا قلبي ملقاش، ما سمى غيرك انتي انا قلبي ملقاش، انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انتي انتي ولا بلاش، انتي ولا بلاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انتي حياتي انت، والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت، نور العيون روحي وحياتي انت، والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت، انت امالي وانت منايا، انت امالي وانت منايا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انتي ولا بلاش، انتي ولا بلاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، كنتي انتي انتي النشوة والكاس غرامي هو انتي النشوة والكاس غرامي هو انتي، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انتي النشوة والكاس غرامي هو انتي النشوة والكاس غرامي هو انتي، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انتي، انتي امالي وانتي مولايا، انتي امالي وانتي مولايا، انتي انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انتي ولا بلاش، انتي ولا بلاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، ما ثم غيرك انتي انا قلبي ملقاش، انا اسيرك اظلمتي ولا، انا اسيرك اظلمتي ولا، انتي Thank you. انت نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت انت نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت انت امالي وانت منايا انا اسيرك اذ لمتي ولا انا اسيرك اذ لمتي ولا انت انت انت انت انت انت انت ولا بلاش انت انت انت انت ولا بلاش ما ثم غيرك انت انا قلبي ملكاش ما ثم غيرك انت انا قلبي ملكاش انا اسيرك اذ لمتي ولا انا اسيرك اذ لمتي ولا انت انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت امالي وانت منايا انت امالي وانت منايا انت انا اسيرك اذ لمتي ولا انا اسيرك اذ لمتي ولا انت انت انت انت انت انت انت ولا بلاش انت انت انت انت ولا بلاش ما ثم غيرك انت انا قلبي ملقاش ما ثم غيرك انت انا قلبي ملقاش انا اسيرك اذ لمتي ولا انا اسيرك اذ لمتي ولا انت انت انت